Ben kurduk mu? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي واثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات جاءت بعد آية الوضوء، وقد سبق ذكر تفسيرها وشرحها وما يتعلق ببعض أحكام الوضوء. فقال جل وعلا بعد ذلك مخاطبا عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم، أي ما أنعم عليكم بمثل هذه الشريعة وهذا الدين العظيم وما فيه من أحكام هي موافقة لمصالحكم ومنافعكم. ومن نعمه أيضا إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ميثاقه الذي واثقكم به، أي ما أخذ عليكم من العهد والميثاق في اتباع هذا الدين ومبايعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والقيام بدينه وإعلانه ونصرته وتعزيزه وتعزيره كذلك. والحال أنكم قد قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة عقد البيعة وعهد البيعة ويقول أنكم تبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر ولو وفي كل الأحوال، ولو كما جاء في بعض الحديث ولو على أثرة علينا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، أي أنه يعلم ما يتخالج في ضمير الإنسان ويعلم من هو حقيقة مبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر ولو على أثرة عليه ومن ليس كذلك. ثم أمر جل وعلا بالقيام بالقسط والشهادة لله جل وعلا، ونحو هذه الآية مرت معنا قريبا في سورة النساء، ولكن هناك قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وهنا قال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فهناك جعل الشهادة لله والقيام بالقسط، شهادة لله والقيام بالقسط، لأن هناك الكلام على تقديم الشهادة، شهادة حق سواء كان على النفس أو على الوالدين أو على أقرب قريب. وهنا المراد بقيام بالقسط وعدم الظلم في حق من هو مخالف وليس بمؤالف. فقال هناك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قائمين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط، قائمين بالقسط والعدل، شهداء لله، فلتكن شهادتكم خالصة لله جل وعلا، وإن كانت كذلك فإنها تكون بحق شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالشهادة لا تكتم حق فيها حقا ولو كان فيه مضرة لك. وهنا لما كان الأمر يتعلق بالمخالف وأن كونه يبغضك أو تبغضه أو يخالفك أو تخالفه فلا يحملك ذلك على ظلمه وعدم العدل معه، فأمر أن تجعل أن يكون القيام خالصا لوجه الله، يعني أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوامين لله مخلصين في ذلك، شهداء بالقسط، واجعلوا شهادتكم شهادة عدل. وإذا كانت الشهادة شهادة عدل فإنها تكون على الحق وعلى القسط والعدل ولو في المخالف البغيض. قال لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملكم بغض أقوام لكم أو بغضكم لهم على ألا تعدلوا فيما ولاكم الله جل وعلا أو فيما جعل تحت سلطانكم وأيديكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا أمر بالعدل، وذاك هو حقيقة التقوى أو هو الذي من التقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه، أقرب للتقوى من تركه، بل هو حقيقة التقوى. واتقوا الله إن الله خبير، يعني يعلم ويبصر جل وعلا أعمالكم. ثم ذكر وعده لأهل الإيمان فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي ستر للذنوب ومحو لها، وأجر عظيم من جنات النعيم وما فيها من النعيم العظيم. وأما أهل الكفر فلهم وعيد، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، من كفر بالله جل وعلا وكذب بالآيات فقد توعده المولى تبارك وتعالى بعذاب الجحيم، وهذا من عدله وحكمته تبارك وتعالى، وهذا وعيد لمن مات على الكفر. ثم ذكر أيضا وسل المؤمنين بنعمة عليهم، بنعمته عليهم حيث كف أيدي الكفرة عنهم، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي تألبوا وتحزبوا عليكم وهموا ببطشكم وأخذكم ومقاتلتكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم وصرف أهل الكفر عن أهل الإيمان، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عليهم الرضوان، فلم يصل إليهم بأس هؤلاء. وقيل هذا يعني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ليكلمهم في شيء، فتمالأوا عليه على أن يقتلوه، وكلفوا أحدهم أن يرتفع أن يصعد فوق الجدار الذي كان يجلس تحته صلى الله عليه وسلم فيرميه بصخرة عظيمة ويقتله. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله بهذه المكيدة التي دبرها اليهود، فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بالصحابة الكرام وأجلى بني النضير وأخرجهم، فأجلى بني النضير وأخرجهم، فكف الله عز وجل كيد اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي اجعلوا بينكم وبين الله جل وعلا التقوى التي تقيكم النار وتقيكم عذاب يوم القيامة وتقربكم إلى الله جل وعلا. والمؤمن المتقي حقيقة التقوى هو الذي يتوكل على الله جل وعلا ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن توكل على الله فلا شك أنه يكفيه هم الناس وشر الناس ويحفظه من كيد الناس جميعا. ثم ذكر جل وعلا ما من به على بني إسرائيل وما كانوا عليه من النعم التي أفاضها الله تعالى عليهم في زمنه، فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل منكم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحذفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فهذه الآيات فيها إخبار من الله جل وعلا بما كان من بعض أخبار بني إسرائيل، فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا أي عرف على قبائلهم يبايعونهم بالسمع والطاعة. وقيل هذا لما أن كان بنو إسرائيل أتوا إلى بيت المقدس لفتحها وكان فيها العمالقة الجبابرة، فقيل أنه أمر أن يجعل من هؤلاء الأسباط أو من هؤلاء 12 قبائل يأتي منهم عرفاء كل عريف مما يبايعه قومه فيدخلون على هذه البلدة سجدا يقولون حطة أي حط عنا خطايانا فيهزموا هؤلاء الجبابرة والعمالقة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا أي عرفا على القبائل تبايعهم أو كل عريف تبايعه القبيلة قبيلته. نعم. ومثله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة ليلة العقبة حيث بايع الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من مبدأ وأمارات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه الصحابة أو جاءه أهل المدينة وكانوا أوس من الأوس والخزرج فتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة يعني عند جمرة العقبة وكلموه على أنه ينصرونه ويدافعون عنه، وكانت هذه العقبة الأولى وعددها 12 نقيبا 3 من الأوس و9 من الخزرج، فكان من الأوس أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر وقيل أبو الهيثم ابن التيهان مكان رفاعة بن عبد المنذر، وأما من الخزرج فكان أبو أمامة صدي ابن عجلان وأسعد بن زرارة وسعد بن الضبيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن عجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر ابن عمر ابن حنيش رضي الله تعالى عن الجميع يعني هذا في مقابل ما كان في بني إسرائيل. فقوله جل وعلا وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا هذا المراد، وكان مثلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم أي يحفظهم معهم بعلمه وسلطانه وتأييده وكلاءته وحفظه ونصرته تبارك وتعالى لهم. نعم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي فهو معكم بالتأييد والنصر إن فعلتم هذا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتصديق والإيمان والاتباع للرسل الكرام وما جاءت به من الوحي من عند الله جل وعلا، وعزرتموهم، التعزير هو النصر والتأييد والمؤازرة، ويأتي التعزير بمعنى المعاقبة والمعاتبة، والمراد هنا هو المناصرة والمؤازرة. وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله جل وعلا وابتغاء وجه مرضاته، فالجزاء على ذلك لا أكفرن عنكم سيئاتكم، أي أنه يمحو ذنوبهم ويسترها ولا يؤاخذهم بها، ويدخلهم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنه يجزيهم على عملهم ذلك أن يرزقهم الجنات التي فيها من النعيم ما فيها. ولكن إذا كان الأمر على غير ذلك فسيحل عليه حل عليهم الوعيد، فقال فمن كفر بعد منكم بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، من خالف هذا الميثاق وهذا العقد وهذا العهد الذي أخذ عليهم فإنما آله العذاب، فإنما آله العذاب. ثم قال عز وجل نعم فقد ضل سواء السبيل، أي انحرف عن الطريق الصحيح، فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اللعن وقع عليهم والطرد وقع عليهم بسبب مخازيهم، وهذا سبق معنا قريبا في آخر سورة النساء، فهذا اللعن كان بسبب نقضهم للميثاق. وكم من ميثاق واثقوا الله عليه وعقدوه مع الله فنقضوه وخالفوه، ناقضوه وخالفوه. وجعلنا قلوبهم قاسية فلا تنتفع بموعظة ولا يلج إليها الهدى، بل ضرب عليها الران بسبب ما اكتسبته من الآثام، وكلما تشرب القلب الإثم والذنب نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع سقل وعاد كما كان، وإن لم يتب فإذا جاءت النكتة الثانية زاد سوادا حتى يصير مغلفا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ولا يتبع الهدى. وجعلنا قلوبهم قاسية كما في الآية الأخرى، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولونه وينزلونه على غير معناه الصحيح، والتحريف في أهل الكتاب كثير ومعروف ومشهور جدا، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان هو ترك العمل، ها هنا تركوا العمل بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، على خائنة منهم يقال خائنة منهم بمعنى الغدر والمكر، ولا يزال يطلعك الله عز وجل على فعلهم هذا، ولا تزال يعني مهما أظهروا من السلامة ونحو ذلك إلا أن المكر والخداع ديدنهم وشأنهم، ولا يزال يطلعك الله عز وجل على شيء من ذلك من أفعالهم ومن تمالؤهم على قتله صلى الله عليه وسلم. ولكن حثه تبارك وتعالى على معالي الأخلاق وعظام الشيم والنعوت فقال فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح، أي مهما وقع منهم لكن اعف عنهم كأن لم يكن فعلهم هذا شيء، ولا تجد في نفسك من ذلك شيء، وهذا هو عين النصر والظفر كما قال أهل العلم. وسبق معنا قريبا أن قول بعض العلماء ما عاملت أحدا ممن عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل إن الله يحب المحسنين، فمن تمام الإحسان الصفح عن من أساء. ومن تمام الإحسان الصفح عمن أساء. ثم قال عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، هؤلاء الذين ادعوا أنهم من النصارى المتابعون للمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، أخذ الله عز وجل منهم الميثاق لكنهم نقضوه وعهد وخالفوه كما فعل اليهود. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوه ولم يعملوا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ألقيت بينهم العداوة والبغضاء، ولهذا لا يزال بعضهم عدو لبعض. قد ذكرنا هؤلاء الطوائف قريبا، وقلنا أن أولهم هي الملكية، ثم بعد اجتماعهم طلعت اليعقوبية ثم النسطورية، وهؤلاء الثلاثة كل منهم يكفر الأخرى. وعقيدتنا عقيدة الإسلام تكفير الثلاث، لأنهم كلهم على غير هدى، كلهم على غير هدى. فأغرينا بينهم العداوة البغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد لهم، تهديد ووعيد على ما ارتكبوه من الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ينسبونه لله تبارك وتعالى، ويدينون به زعما منهم أنها هي النصرانية الحقة. كل ذلك كذب وافتراء، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى فقال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراط مستقيم. بعد هذا الوعيد العظيم الذي توعد به الله جل وعلا أهل الكتاب، ذكر وكأن يعني عرض عليهم التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وأن السبيل للنجاة من هذا الوعيد هو التصديق بما جاء به هذا النبي الكريم من عند الله عز وجل. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. إذا كان الأمر كذلك وأنتم تعلمون ما حرفتموه من الكتب وفعلتم ما فعلتم وأنتم متوعدون بالعذاب والجحيم، فالسبيل للنجاة أن قد أرسلنا إليكم رسولا مصدقا لما معكم ولما كان سبق، وسبيل النجاة هو متابعته. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيضا مصدقا لما بين يديه، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، بين الكثير مما أخفوه، تجعلونها قراطيس تبدونها تخفونها، تبدونها وتخفون كثيرة، تبدونها وتخفون كثيرة، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، كما قال جل وعلا. فيبدون الشيء اليسير ويخفون الكثير، ومما كانوا يخفونه أن الزاني المحصن حقه الرجم، وهذا في التوراة، لكن كانوا يخفونه، كانوا ماذا يخفونه، ولربما إذا طبقوه يطبقونه على الضعيف، وأما الغني والوجيه والقوي فلا يزيدون على أن يضرب ضربات خفيفة ثم يحمم بشيء من الحميم ويترك. والحد موجود في كتابهم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما غيرتموه وبدلتموه وافتريتم فيه على الله جل وعلا. ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، العفو بمعنى السكوت، يسكت عن كثير مما غيرتموه، ولا يذكر مما غير ومما لا فائدة في بيانه. يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو، فالبيان مقابل العفو، فالعفو هنا بمعنى السكوت. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا الكتاب هو نور يضيء لصاحبه الطريق، يضيء لصاحبه الطريق. وقد وصف الله عز وجل كتابه بالنور وبالروح أيضا في مواضع أخرى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، من طلب رضا الله جل وعلا وسعى في ذلك فإن الله تعالى يوفقه يدله ويرشده ويوفقه ويلهمه الصواب ويوفقه إلى طريق الحق يهدي به الله من اتبع هديه سبل السلام طريق النجاة والسلامة ويخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الباطل الحق ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه توفيقه عز وجل بتوفيقه عز وجل وبإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى طريق الحق إلى طريق الحق أيضا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.